ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. والهندسة الإذاعية وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم أولى حلقات برنامج كلام في الوعي. وخلال نصف ساعة أسعد بصحبتكم أنا محمود بكري. في البداية حابب أوضح بعض الأمور اللي تهمنا كلنا كمصريين، سواء رجال أو نساء، شيوخ أو أطفال، شباب أو شابات. أول حاجة فكرة البرنامج واختيار اسمه كلام في الوعي. بعيدا عن أي شعارات، الفكرة أتت من خطورة غياب الوعي في كل شؤون حياتنا، سواء كان وعي سياسي أو رياضي أو ثقافي أو اجتماعي أو ديني. خطورته مش بس علينا، لا كمان على الأجيال اللي جاية. الكلام في قضية الوعي يطول، باعتباره قضية ترتبط بالفكر والثقافة والدين والتعليم وغيرها من الجوانب الاجتماعية، وهي من القضايا الخطيرة اللي بتأثر في نهضة حداثة الأمم. أيضا العكس، خطورة انتشار حالة من التردي الفني وانتشار ثقافة المهرجانات والتيك توك، ولتصدر المشهد العام نجوم هذه الفئة دون غيرها، وأن تتحول في وقت قصير إلى قدوة ومثل أعلى للأجيال. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. تاني حاجة، ان احنا ببرنامجنا هنتكلم عن كل انواع الوعي، وهنستضيف متخصصين، وهنعمل مداخلات تليفونية، وهنستقبل اتصالاتكم علشان نشرح للناس ونوعيهم، لأن دي قضية الوطن وأم المعارك زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتر من مناسبة. تالت حاجة عاوز أقولها، إن غياب الوعي ظاهرة خطيرة، ومعالجتها مش مسؤولية طرف واحد بس زي الدولة أو منظمات المجتمع المدني، إنما مواجهتها تحتاج تضافر جميع الجهود للأطراف المهتمة. آخر حاجة قبل ما نبدأ تفاصيل أولى حلقاتنا، في كل حلقة إن شاء الله هنناقش مشكلة من مشاكل الوعي، هنقترح حلول لمعالجتها مع المتخصصين والضيوف، لأن مش دورنا بس نعرض المشاكل اللي أغلبنا عارفينها، لا دورنا نوعي الناس وتقدم لهم الحلول والمقترحات. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون. أن الثقافة تعني تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود. أنتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. التربية سلوك، لازم نعلمه لأولادنا بالوعي والفهم والإدراك، إزاي نغرس هذه القيم في أولادنا. بسبب غياب الوعي عن كثير من الناس بنشوف حاجات غريبة غلط بتحصل في المجتمع. لما بنحاول نوصفها بعض الناس من سلوكياتها بنقول عليها قليلة الذوق، يعني قليلة الوعي. لأن اللي عنده وعي هتلاقي عنده فهم لحاجات كتير بتتوه عن كتير من الناس. يعني مثلا لما بنشوف الشتائم والسباب المتبادل في خناقة، بتلاقي كل واحد يطلع من قاموس فهمه ألفاظ خادشة من العيار التقيل. الألفاظ دي تتقال جهارا نهارا، لا بيرعوا فتاة بتمر في الطريق ولا سيدة كبيرة بيخدشوا حياءها بحاجات كانت من الممنوعات وأصبحت دلوقتي للأسف حاجات عادية في نظر البعض. معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ العميد السابق لآداب حلوان. مساء الخير يا دكتورة. عاوزين نعرف ازاي ممكن نواجه السلوكيات الغريبة على المجتمع من تبادل السباب والشتائم بألفاظ خدشة للحياة، ازاي نقدر بالتوعية نواجه مثل هذه الظواهر؟ هو الحقيقة احنا محتاجين للارتقاء بالذوق العام، والارتقاء بالذوق العام بيبدأ من الوعي. الوعي بيخلي الانسان كائن راقي، سواء كان في وعي فني وتذوق فني أو وعي سياسي أو وعي اجتماعي وأخلاقي. في كل الأحوال نقطة الانطلاق دائما الوعي. الوعي طبعا ممكن يصل إلى الإنسان عن طريق عدة قنوات، أولها الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والاتصال والأعمال الدرامية، الجهاز الديني في الدولة سواء الإسلامي أو المسيحي. كلها الحقيقة هي اللي بتشكل الوعي العام. الثقافة هي من أهم الروافد الطبيعية لتنمية الوعي والذوق العام، لأن الثقافة مرتبطة بالقيم والعادات والتقاليد والأخلاق السائدة في كل مجتمع، حتى بلغة الحوار السائدة في المجتمع، هذا جزء أهم في الثقافة. فإذا تم الوعي من خلال التثقيف في كل اللي احنا القنوات والروافد اللي قلنا عليها، بالتأكيد ده هيرتقي بوعي الإنسان ومن ثم بأخلاقياته وقيمه وسلوكياته. أنا مش عايز أتأكد بس ويكون أفندم؟ هي دكتورة. أي فندم معاك يا فندم، سامعك. فبقول لحضرتك ان القيم الاخلاقيه احنا مفترض من البدايه، لان لا انكر عليك ان كان هناك في حوالي 40 سنه اهمل فيها تنميه الوعي الانساني وتنميه القيم. الحقيقه فخامه الرئيس السيسي مهتم في المقام الاول بالوعي، ودي مبشر خير للاجيال القادمه. فينبغي أن تكون هناك منظومة مسبقة ومعدة لما هي القيم التي نريد ترسيخها في المجتمع، من قيم أخلاقية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتعمل كافة الوزارات في الدولة على ترسيخها لدى الأطفال والشباب والكبار أيضا. الأعمال الدرامية لابد أن تحتوي عملا أخلاقيا. الحقيقة دي نقطة خلاف، لأن يعني إحنا كنا زمان في الأفلام القديمة نجد دائما قيمة أخلاقية للخير، ودائما الشر يجد من يحاربه في هذه الأعمال الدرامية وفي الأفلام. الآن أصبح الشر مبرر في كل الأفعال، بل إنه الحل الأول لبطل أي عمل درامي أن يلجأ إلى العنف والشر. كل هذه أمور بترسخ قيم العنف في المجتمع. محيلي يا دكتورة، اسمحيلي يا فندم، كان في فترة من الفترات مرت علينا احنا كنا بنيجي نشوف كل سنة مثلا في مسلسلات رمضان بنلاقي ثلاثي الدعارة، ثلاثي العنف، ثلاثي البلطجة، بنلاقي الصور اللي موجودة في المسلسلات الرمضانية بعد الفطار مباشرة وأثناء صلاة التراويح تأثيرها على المجتمع كان إيه في الفئة ده والفترة دي، وإزاي إحنا ممكن نحول دون عودة هذه الممارسات مرة أخرى؟ والله يا فندم أنا لما بشوف بعض الأعمال الدرامية بجد إن البلطجة مع البطل المحبوب، يعني يبقى البطل محبوب وله شعبية كبيرة وفي أول خلاف مع محيطه أو مع جيرانه أو أصدقائه بيلجأ إلى عنف مبيد. فدي رسالة للشباب، الشباب بيتقمسوا طول عمر، الشباب بيتقمسوا الفنانين المحبوبين والمشهورين وبيقلدوهم حتى في طريقة اللبس في طريقة الكلام. فإذا كانت دي القدوة بالنسبة لهم ثم إحنا نستغلها بشيء إيجابي، يعني هذا البطل المحبوب يقدم قيمة أخلاقية على العمل، تحث على العمل، تحث على المشاركة الإيجابية في المجتمع، تحث على مساعدة المحتاجين من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والفئات المقهورة. تنص بعض الأعمال الدرامية هذا من المفترض على تمكين المرأة، كيف تستطيع المرأة أن تعمل وأن تنتج وأن توفر حياة كريمة لها ولأسرتها. إنما اللي حاصل إن المرأة أسوأ نموذج للمرأة بيطلع عن المرأة المصرية، والمرأة المصرية ليست هي من تجسد في المسلسلات والأفلام. دكتورة اسمحي لي دكتورة، كنت حضرتك عضوة في إحدى اللجان المهمة داخل مجلس الشيوخ اللي ناقشت قضايا الوعي المجتمعي وقدمت رؤية في هذا الإطار، هل ممكن لمثل هذه الرؤى أن تتجمع وتوصلنا في نهاية الأمر إلى استراتيجية أو روشتة أو رؤية متشاملة لعلاج مثل هذه القضايا اللي بتعرقل سير المجتمع أخلاقيا وقيميا؟ والله أنا عملت بالفعل خطة متكاملة، وأنا عارفة أن اللجنة برضو اللي احنا كنا فيها في مجلس الشيوخ عملت خطة أخرى ومتكاملة أيضا. هذه الخطط ينبغي أن ترى النور بالفعل، لأن الخطتين اللي اتعملوا دول حاطين استراتيجية كاملة لكيفية تنمية وعي الإنسان. وحضرتك شاركتنا في هذه اللجنة وكان ليك آراء قيمة جدا وأثرت خطة من الخطتين اللي أنا بقول عليهم. فالحقيقة احنا فعلا محتاجين استراتيجية متكاملة لتنمية القيم والوعي الإنساني والقيم الإيجابية وترسيخها في المجتمع. احنا دلوقتي في عصر في منتهى الخطورة، وهو عصر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي وحرب الشائعات، حروب الجيل الرابع والخامس، كلها حروب المقصود بها المواطن تشتيته. وأن يفقد الثقة في مؤسسات الدولة وفي رموز الدولة، وأن لا يدافع عن وطنه، وأن يجعل ثقافته غير معروفة أو منتشرة. بإمكاننا تربية الأجيال تربية إعلامية على كيفية مواجهة الشائعات وكيفية التأكد من صحة الخبر وكيفية نشر الصورة الإيجابية في المجتمع ورفض الصورة السلبية. أن يكون للشباب رأي ولكن رأي بناء، أن تصل المعلومة الصحيحة وليس المعلومة المغلوطة، كلها مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا. لذا ينبغي أن تكون الاستراتيجية التي تعد لتنمية الوعي والثقافة لابد وأن تشمل متغيرات العصر من إعلام رقمي ومن تحديات كثيرة تقع على المواطن، والمواطن هو خائف السد الأول فيه. نعم يا دكتورة، نعم بالفعل نحن في عصر التكنولوجيا الحديثة يجب أن نتعامل بالإعلام الرقمي وكيفية مواجهته، خاصة أنه بيبث إلينا أمور مغلوطة وبعيدة كل البعد عن واقعنا المصري. دكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ العميد السابق لكلية الآداب جامعة حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك. شايلانا جوه في قلبها. الصبح والحد المساء فيها أبائنا وأجدادنا. النتيجة بالطبع تخبط، أزمات، انهيار للقيم، سقوط للمسلمات، وغير كده من الانهيارات اللي بنشوفها في علاقة التلميذ بمدرسه وعلاقة الجيران وزملاء العمل ببعض. دكتورة محبات أبو عميرة، عميد كلية تربية البنات الأسبق وجامعة عين شمس، بنسألك يا دكتورة، وأنت تربوية بالأساس، ليه أصبحت العلاقات في معظمها غير صحية؟ يعني علاقة التلميذ بمدرسه احنا شفنا اتغيرت وتحولت ازاي، الجيران ببعض النهاردة ما بقتش العلاقة الصحية السليمة اللي كنا بنشوفها في الماضي، زملاء العمل الضغينة والفتن والأشياء غير الطبيعية اللي بتحصل، ازاي نحول العلاقة دي لعلاقة سوية، ازاي نعلم ولادنا السلوكات الصحيحة منذ فترة الطفولة؟ صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير. أولا صباح النور يا فندم. أولا اسمح لي أني أتقدم بالتهنئة إلى سيادتك وأسرة البرنامج على الاختيار الرائع لعنوان هذا البرنامج كلام في الوعي. شكرا يا فندم. وجاء في وقت طبعا الإجابة على سؤال حضرتك يعني هيحتاج وقت بس هحاول ألخص. يعني طبعا سيادتك أطلت قضية مهمة جدا، هو بعد 25 يناير يعني تفصيل سريع كده ناس فهمت غلط، يعني تحس حضرتك بعض الشباب ما عادوش يحترموا الكبار، البعض في السوشيال ميديا بقى يتطاول على الآخر. أنا أعتقد أن برضو السلوكيات دي محتاجة أن احنا كلنا نتكاتف، يعني مش قادر أقول حاجة مؤسسة واحدة لكن كل المؤسسات. أخذ على سبيل المثال مثلا مؤسسة المدرسة ومؤسسة الجامعة، ده مطلوب أن احنا دايما نفتح حوار، يعني بنجرس فيه بطريقة تلقينية، المدرس يفتح حوار مع الطالب في المدرسة، الطالب الأستاذ الجامعة يفتح حوار مع الطالب في الجامعة، ودايما بنادي بما يسمى بثقافة الحوار والتكريس لثقافة الاختلاف لثقافة الاختلاف، لأن بعض الشباب للأسف بيخلط بين الخلاف والاختلاف، وده بيتطلب كمان ان احنا نطور المناهج المدرسيه بحيث ان احنا من يعني نخفف شويه المنهج ونضع في ثنايا المناهج المدرسيه قيم زي احترام الاخر زي التسامح. مهم جدا. ليه؟ لان فقد الشيء لا يعطي. ده ما يتعلق بعلاقه المعلم بالطالب وعلاقه استاذ الجامعه بالشاب في الجامعه. النقطه بقى بتاعه الجار اللي اصبتها سياسات، طبعا في افتقاد للتواصل بين الجيران، ده نتيجه عصر الانفتاح والتكنولوجيا والثوره المعلوماتيه خلت الناس كلها تنشغل بالواتساب والفيسبوك والماسنجر وما شابه ذلك. لكن انا بدعو كل اتحاد ملاك في العمارة يعملوا جروب طالما بيستخدموا الواتساب ويبقى في تواصل. فكرة جيدة والله يا دكتورة. في التهاني حضرتك، في التعازي لا قدر الله، في المناسبات وفي الأعياد بالمسيحيين مثلا، في كل عمارة فيها مسيحيين نعيد على بعض والمسيحيين يعيدوا على المسلمين. ده لازم يبقى محتاج فعلا اللي بقول لحضرتك عليه. النقطة الثالثة بقى اللي هي علاقة الابن والابنة الأب والأم، معلش اسمح لي بقى علشان يكتمل الوعي، محتاجين ان دايما يبقى في قاعدة على الترابيزة على السفرة على الطبلية في اي مكان والله، بس يكون في قاعدة جماعية. ما ينفعش كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وقاعد في مطه او قاعد في رقمه، لا، لازم على الاقل مرتين ثلاثة في الاسبوع يكون في لمة، يكون في حوار، يكون في متابعة من الاسرة على الانسان الشباب. حضرتك اسمحي لي دكتورة، اسمحي لي في النقطة دي، وحضرتك بتتكلمي في قضية في بالغة الاهمية وفعلا المجتمع كله بيعاني منها. المشكلة الاساسية اللي موجودة دلوقتي، تبص تلاقي الولد او البنت 15 سنة 16 سنة بيخش في غرفته بيقفل عليه وهو حد في عالمه السري بقى مع الموبايل بتاعه مع السوشيال ميديا. هذا الكلام في ظل انشغال الوالدين، ممكن يكون الأب والأم بيشتغلوا لظروف الحياة وظروف المعيشة، ازاي ممكن نجمع الأسرة على مائدة واحدة او على قاعدة واحدة او على جلسة واحدة بحيث يتقاربوا من بعض ويعودوا الى السجية الطبيعية اللي كانت موجودة بيننا زمان؟ طبعا سؤال وجيه. وحضرتك ده دور مش الاولاد والبنات الصغيرين، ده دور الأب والأم. الأب الأم إذا كانوا مش موجودين يبقى العم الخالة ولي الأمر عندهم. ليه بقى حضرتك؟ لأن المتابعة والرقابة في غاية الأهمية. أنا ما أعرفش هما بيتعاملوا مع مين، وبعدين في نفس الوقت في ميليشيات إلكترونية، وزي ما سيادتك أشرت في مقدمة البرنامج إحنا دلوقتي يعني بنشوف حاجات غريبة الشكل في بعض الشباب الصغير سواء في مرحلة ثانوية أو في الجامعة، بيتغلوهم بعض الجماعات المتطرفة وتجيب لهم مذكرات وتجيب لهم وتدفع لهم المصاريف من تحت لتحت، أو هيدون يعني بنسميها الهيدون كراكلام اللي هو في الخفاء، وبحيث إن هم ما يظهروش مين بيساعدهم. دول بياخدوهم يستقطبوهم ويدخلوهم في السوشيال ميديا وفي الميليشيات الإلكترونية ويستقطبوهم تجار الدين. فعشان نعم. كده ده دور الأسرة مهم جدا، لازم متابعة ورقابة. تقول لي ايه اصل المعلمة يا دكتورة يعني هتسمي الأم تفتش على بنتها او على ابنها؟ طبعا في اللي احنا بنشوفه ده وفي ظل بعض الجرائم اللي بتحصل، لا لازم يبقى فيه تفتيش، ولكن تفتيش بنوع من الايه مش عدم السرية، يعني مش هفتش من وراء، لا أتابع أنت بتعملي إيه، بتكلمي مين أصحابك، مين أصدقائك كده. هذا يا دكتورة يعني إن إحنا محتاجين تعاون كل المؤسسات من الأسرة للمدرسة للجامعة للمراكز الفكرية للمجتمع المدني للكنيسة للمسجد، علشان نستعيد ولادنا إلى أحضاننا ونعيد المجتمع إلى الطاولة الحقيقية، الطاولة الأسرية المجتمعية اللي بندور عليها. أعتقد كل هذا يتطلب تعاون الجميع. أشكرك دكتورة محبات أبو عميرة عميد كلية البنات الأسبق بجامعة عين شمس، الأستاذة التربوية الفاضلة، شكرا لحضرتك. أهلا بيك. شكرا لحضرتك. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لنوم في حضن لبس العيد واحساس ان بكره بعيد، لفنجان قهوه من امي وانا بذاكر، لفرحه ابويا لما انجح واكون شاطر، للمه عيله في الصيف لما بنسافر على مطروح، لاول لمسه من ايدي اللي حبتها، لضحكتها خلال السنوات الماضية لم تتبنى أفكارا ورؤى جديدة، فعليك أن تقيس نبضك، فربما تكون ميتا. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. الوعي لما بيغيب بتحصل حاجات كتير قوي. يعني اللي بنشوفه في ماتشات الكوره ده بالذات ما يرضي مين؟ هو يعني عشان انت بتشجع اهلي ولا زمالك ولا اي من الانديه الرياضيه لازم تسب وتلعن وتستخدم المدفعيه الثقيله بمفرداتها العجيبه؟ طبعا ده ما بيحصلش مع الجمهور بس ولا بين المشجعين للانديه، ده التعصب الاعمى بيصيب حتى الاعلاميين والنقاد الرياضيين، واللي بيحولوا اللي بيحصل في المستطيل الاخضر إلى موقع بين الداحس والغبراء. يمكن معنا للتعليق على هذا الموضوع معلق رياضي وصحفي كبير في الأهرام الأستاذ أشرف محمود. أستاذ أشرف، على ماذا تدل الشتائم المتبادلة بين الجماهير الرياضية واللي بنشوفها على صفحات الصحف وفي برامج النقاد والمعلقين الرياضيين، وإزاي ممكن نواجهها؟ رحمة لنا الأستاذ أشرف. احنا ما زلنا بنتكلم في قضية الوعي طبعا، واحنا بنتكلم عن الوعي الرياضي اللي بنستهدف ان احنا ازاي نواجهه. كتير جدا بنشوفه، واعتقد حتى في الانتخابات الرياضية، انتخابات الأندية وبعض الأندية الكبيرة بالذات، بنشوف أساليب ومواقف ورؤى واتهامات متبادلة، الناس بتقطع في جلد بعض. أنا أعتقد هذا نوع من الثقافة اللي احنا بنغرسها في عقول ولادنا وشبابنا، وبنحولهم إلى أدوات ميكانيكية علشان تردد مثل هذه الكلمات. أعتقد كل الجهات المعنية في مصر، وخاصة المعنية بالرياضة ووزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها شخصية محترمة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل دول محتاجين يلعبوا دور. عاد لنا الأستاذ أشرف محمود الكاتب الصحفي بالأهرام والمعلق الرياضي معنا. يا أستاذ أشرف معك يا دكتور، مساء الخير على حضرتك وعلى أسرة الاستوديو. منور يا أستاذ أشرف. قولنا بقى اللي بيحصل، قولنا اللي بيحصل بقى في الملاعب ده والشتائم والسباب بين الجماهير. هو حضرتك لازم نرجع شوية ورا أكثر من 10-12 سنة دكتور، لأنه حضرتك في غفلة من الزمن تركت الأسر دورها، وتركت الأندية دورها، وتركت الجامعات ودور العبادة. زي ما حضرتك كنت بتتكلم مع الدكتورة اللي كانت ضيفة حضرتك قبلي على طول، كل دول تخلوا كل واحد عن مسؤوليته في مراقبة ومتابعة الأبناء، فظهرت كيانات تسللت إلى عقول الأولاد الصغار من سن 14 لسن 25، وعملوا ظاهرة أطلق عليها اسم الألترس، اللي كانت حضرتك مجهولة النسب ومجهولة المصدر، لحد عارف هي تبع مين ولا مين الكابو أو القائد بتاعها، كله بيشتغل بيتحرك كقطيع. حصلت عديد المشكلات، للأسف المجتمع لم يتفاعل معها التفاعل الصحيح إلا بعد ثورة 30 يونيو، وبالتالي بدأنا مرحلة إعادة البناء. لكن دخول وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدام كل شاب وفتاة للتواصل الاجتماعي ودخول بأسماء مستعارة أو أسماء حقيقية والتنفيذ عما يعني سيطر على عقولهم وعن سوء أو عن عمد وعن سوء أخلاق، أصبحت هناك ظاهرة اللاوعي وظاهرة الانتماء اللي هو مش انتماء حقيقي، انتماء تعصب، يعني السباب والقذف والقدح، وطلعت ظاهرة جديدة قالوا عليها التحفيل. طول عمرنا دكتور محمود أهلي زمالك في بيت واحد، يعني الأخ وأخوه أهلوية وزمالكاوية في بيت واحد، الأب وأخواته إعمام أخوال كل دول. استاذ اشرف الكاتب الصحفي الكبير والمعلق الرياضي، نعتذر لنهايه الوقت، لكن باذن الله تكون معنا ضيف في الاستوديو علشان نتكلم عن اللي بيحصل في الملاعب وازاي نقومه ونبدا حمله لاعاده الانضباط التوعوي للملاعب علشان نبطل السباب والشتائم اللي بيسيء لنا. اعزائي المستمعين، شكرا لكم في نهايه حلقتنا الاولى من برنامج كلام في الوعي، بنحييكم ونلتقيكم الجمعة المقبل الثانية مساء بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.